بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا هنا ما أنا ما زلت لم في مكان آخر كفارة. قال: وأما الثانية فلأن نسبة العلة الفاعلية بما أنها إحدى العلل الأربع إلى الفعل ليست نسبة الوجوب. كان الكلام في الحجتين اللتين أقيمتا لإثبات أنه يستحيل اجتماع الفاعل والقابل في جهة واحدة من جهة واحدة من حيث هو واحد. البرهان الثاني كان مؤداه هو أنه نحن لو نظرنا إلى المقبول ونسبته إلى القابل وجدناها بالإمكان، أما لو نظرنا إلى الفاعل ونسبته إلى الفعل لوجدناها بالوجوب. وحيث أن النسبتين لا تجتمعان، فمن اختلاف اللوازم نستكشف اختلاف الملزوم، وهو أن الفاعل شيء والقابل شيء آخر، ويستحيل أن يجتمعا في شيء واحد. السيد العلامة في مقام الجواب عن هذا الكلام قال بأنه صحيح أن نسبة المقبول إلى القابل هي نسبة الإمكان، ولكن لا نقبل أن نسبة الفاعل بما هو فاعل إلى الفعل هي نسبة الوجوب، بل نسبة الفاعل بما هو جزء من العلة التامة هي الإمكان أيضا. نعم، في بعض الأحيان نفس الفاعل يكون علة تامة، فنسبة الفعل إلى الفاعل تكون بالوجوب، ولكن لا من حيث أنه فاعل، بل من حيث أنه علة تامة. وإلا من حيث هو فاعل فإن النسبة هي نسبة الإمكان. نعم، في بعض الموارد نحن نجد أن نفس الفاعل هو بوحده علة تامة للفعل، فتكون النسبة هي الوجوب، ولكن هذه لا بمعنى أن الفاعل نسبته إلى الفعل تارة تكون بالوجوب وأخرى تكون بالإمكان، بل نسبة الفاعل إلى الفعل دائما وأبدا تكون بالإمكان، ولكنه في بعض الموارد يكون الفاعل هو العلة التامة فتكون النسبة هي الوجوب، ولكن لا لأنه فاعل بل لأنه علة تامة، وهذا كما في الواجب سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصادر الأول، وكما في الواجب تعالى بالنسبة إلى جميع المجردات، فإن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليها فاعل تام الفاعلية، لأن إيجاده لها لا يتوقف على أي شيء، خصوصا فيما يرتبط بالصادر الأول، لأنه ما عدا الصادر الأول يتوقف على طريق يتوقف على مجرى الفائض، يتوقف على معد بالمعنى الذي تقدم بيانه فيما سبق. فلهذا قال: أنتم قلتم بأن نسبة المقبول إلى القابل هي الإمكان، ونسبة الفاعل إلى الفعل هي الوجوب. الجواب: كلا، النسبة هي الإمكان فيهما معا. وأما الثانية قرناها، وأما الثانية فلأن نسبة العلة الفاعلية بما أنها إحدى العلل الأربع إلى الفعل، جملة معتبرة، فلأن نسبة العلة الفاعلية خبر إن نسبة الوجوب، إذ ليست نسبة الوجوب عفوا، إذ مجرد وجود العلة الفاعلية لا يستوجب وجود المعلول ما لم ينضم إليها سائر العلل. اللهم إلا هذا الاستثناء استثناء منقطع وليس استثناء متصلا، يعني ليس الفاعل على قسمين، فاعل نسبة الفعل إليه بالوجوب وفاعل نسبة الفعل إليه بالإمكان. لا، اللهم إلا، اللهم إلا إذا كان الفاعل علة تامة، فالنسبة بالوجوب، ولكن لا لكونه فاعل بل لأنه علة تامة. اللهم إلا أن يكون الفاعل علة تامة وحده، مو وحدها لأن الضمير يعود على الفاعل. اللهم إلا أن يكون الفاعل وحده علة تامة. فإن قلت نقطة، فإن قلت نحن أيضا نفترض أن الفاعل مع انضمام سائر العلل إليه يكون النسبة وجوب أو لا تكون النسبة وجوب؟ قال: نعم، تكون النسبة وجوب، ولكن هذا لا يغير نسبة الفاعل بلا تلك العلل التي هي الإمكان، لا تتغير عما هي عليه. وهذا من قبيل ما ذكرناه بالأمس من أن الإنسان ممكن بالذات ولكنه بالنسبة إلى علته ماذا؟ واجب بالغير. الفاعل بالنسبة إلى الفعل ممكن بانضمام سائر العلل إليه يكون ماذا؟ واجب، ولكن تتغير النسبة الأولية أو لا تتغير؟ لا، باقي على حالها. قال: ومجرد، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، يقول: نحن نفرض أن الفاعل عندنا فاعل تام الفاعلية، يعني بانضمام سائر العلل إليه، ستكون النسبة بالوجوب. قال: هذه لا تغير نسبة الفاعل بما هو فاعل إلى الفعل التي هي الإمكان. ومجرد فرض الفاعل تام الفاعلية، والمراد بالفاعل التام الفاعلية ما هو؟ قال: والمراد به، هذا بيان تام الفاعلية كأنه جملة معترضة، والمراد به كونه أي الفاعل فاعلا بالفعل. متى يكون فاعلا بالفعل؟ بانضمام بقية العلل إليه. ومجرد فرض الفاعل تام الفاعلية خبر فرضه لا يوجب تغير نسبة الفعل في نفسه، يعني بغض النظر عن العلل الأخرى لا يوجب تغير نسبة الفاعل في نفسه إلى الفعل من الإمكان إلى الوجوب، ولا يلزم نفس هذا المحذور عندما يكون الممكن واجبا بالغير، يلزم أن ينقلب الممكن إلى واجب ولا يلتزم به أحد. فليه؟ وهذا قلنا سرع لتامة بعده، هو نفس اللهم إلا يكون، هو بعد هذا يعني يلزم من أن يكون الفاعل علة تامة، هذا خروج عن محل الكلام. إذا نتكلم نحن في العلة الفاعلية التي هي إحدى العلل الأربع، فلهذا قال: بما أنها إحدى العلل الأربع نسبتها إلى الفعل نسبة الإمكان. أما إذا ليست بما أنها هي إحدى العلل الأربع كأنها هي العلل الأربع فتكون علة تامة، عند ذلك تكون النسبة هي الوجوب، ولكن لا لكونه فاعل بل لكونه علة تامة. واحتج المتأخرون، هذا ما ذكره المشهور من الحكماء من عدم الجواز مطلقا، أما المشهور من أما المتأخرون الذين قالوا بالجواز مطلقا يقول: واحتج المشهور متأخرون على جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا، احتجوا بماذا؟ دليلهم: احتجوا بلوازم الماهيات، قالوا لوازم الماهية، الماهية هم هي فاعلة لهذه اللوازم وهي قابلة لتلك اللوازم. الأربعة فاعلة لتلك الزوجية وقابلة للزوجية. الجواب اتضح مما سبق أن هذا من قبيل الاشتراك اللفظي، وإلا فالفاعلية والقابلية هنا عليكم السلام، وإلا فالفاعلية والقابلية هنا ليس بمعنى الإيجاد، والقابلية هنا بمعنى الأخ، ليست الفاعلية هنا بمعنى الوجدان، والقابلية هنا بمعنى الفقدان، ليست الفاعلية هنا بمعنى التأثير والإيجاد، والقابلية هنا بمعنى التأثر والأخذ والانفعال، وإنما بمعنى آخر، ولا محذور في أن يجتمع، لأنه لا دليل على استحالة اجتماعهما بهذا المعنى. قال بلوازم الماهيات سيما البسائط من الماهيات التي لها لوازم، باعتبار أن الماهيات بعضها مركبة من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان. الإنسان ما هي مركبة، حتى إذا كان لها لوازم متعددة قد يقال ماذا؟ أن هذا أثر كذا متعددة، قد يقال لها لوازم متعددة لتعددها، ولكن إذا كانت الماهية بسيطة من قبيل الأربعة، فإن الأربعة ماهية بسيطة، عند ذلك بعد لا يمكن أن نقول أنها لها لوازم أنها فاعل وقابل بتعدد بتركبها. فما منها إلا، أي من تلك الماهيات، إلا وله، هذه له يعود على ضمير ما الموصولة سيذكر، إلا وله لازم أو لوازم، مو فقط لازم واحد كالإنسان، فإنه ممكن وماهية وماذا ومفهوم، هذه كلها ماذا؟ لوازم الإنسان. وكذا المفاهيم المنتزعة من ذات الواجب تعالى كوجودي، قال فمنها هذيك بالنسبة إلى الماهيات، وكذلك بالنسبة إلى المفاهيم المنتزعة من ذات الواجب تعالى كوجوب الوجود والوحدانية، فإن الذات، هذه احتج المتأخرون بلوازم الماهيات، واحتجوا ماذا؟ بالمفاهيم المنتزعة من ذات الواجب كوجوب الوجود والوحدانية، فإن الذات فاعل لها أي لهذه اللوازم وقابل لها. خب واضح بأنه عندما نقول الله فاعل وجوب الوجود لازم لا ينفك عنه، حياته لازم لا تنفك عنه ونحو ذلك، هذا مو مرادنا من الفاعلية هنا يعني الإعطاء يعني التأثير، والقابلية يعني التأثير. والحجة كما عرفت فيما سبق لا تتم إلا فيما كان القبول فيه بمعنى الاتصاف لا بمعنى الانفعال والفقدان. فالقبول والفعل فيه في مثل هذه الموارد واحد ولا محذور فيه، لأن الدليل الذي دل على أن الفعل والقبول لا يجتمعان دل على أن الفعل والقبول بمعنى الوجدان والفقدان لا يجتمعان، لا بمعنى الفعل هنا والقبول هنا. ونحن ندور مدار مقدار الدليل، مقدار الحد الأوسط في الدليل. وأما ما كان القبول فيه انفعالا وتأثرا واستكمالا فالقبول فيه يلازم الفقدان والفعل يلازم الوجدان، وهما متنافيان لا يجتمعان في واحدين. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في العلة الفاعلية والأحكام المرتبطة بها. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو البحث في العلة الغائية وإثبات العلة الغائية. البحث في العلة الغائية يقع في مقامات متعددة. الآن في هذا الفاصل نحن فقط بصدد أولا إثبات الغاية ولو بنحو القضية المهملة، أما أن لكل فعل غاية بيانه سيأتي بعد ذلك. ولكن الآن في المقدمة نثبت أن الفعل يكون له غاية، وبعد ذلك نقيم البرهان أن لكل فعل غاية. إذن هنا بحثان. البحث الأول هو أن هذا العالم ولو في بعض أجزائه له غاية، وإن كان في البعض الآخر لا غاية له، أو أن هذا العالم لا غاية له. الكلمات التي جاءت من الحكماء السابقين كالشيخ وأمثال الشيخ والسفر وردي وصدر المتألهين ومن تبعهم من الحكماء إلى يومنا هذا يعبرون عن هذا البحث، وهو البحث في العلة الغائية، يعبرون عن هذا البحث بأنه أشرف أجزاء الحكمة. أنتم تعلمون بأن البحث في الإلهيات هو أشرف أجزاء الحكمة. كيف صار البحث عن العلة الغائية هو أشرف أجزاء الحكمة؟ هذا كتابكم حاشية مالكم نعطونا إياها. يقول اعلم أن الشيخ في الحاشية 258 يقول اعلم أن الشيخ وصف البحث عن العلة الغائية بأفضل أجزاء الحكمة، وتبعه على ذلك تلميذه في التحصيل وصدر المتألهين في الأسفار، وبالرغم من بذل إلى آخره. طبعا وجميع الحكماء هذا التعبير موجود عندهم، وهو أن البحث عن العلة الغائية بحث عن أفضل أجزاء الحكمة، مع أنه من جهة أخرى يقولون أن البحث عن الإلهيات بحث عن أفضل أجزاء الحكمة. العلم شرفه بشرف معلومه، وحيث أن المعلومة هو الحق سبحانه وتعالى فالإلهيات تكون أشرف العلوم. ما المناسبة بين البحثين؟ وهل يوجد تناف بين قول الحكماء أن البحث عن الغاية أشرف أجزاء الحكمة وأن البحث عن الإلهيات أشرف، أو لا يوجد تناف؟ في المقدمة أنا أشير إلى مطلب هذا العلة الغائية من الأبحاث التي يكون الوقوف عندها ممدوحا لا مذموما، مو من قبيل حقيقة الجسم فإن الوقوف عندها يكون مذموما. هناك مولانا لابد أن نمر عليها مرور الكرام، هنا لابد أن نتوقف. البحث في العلة الغائية بنحو الإجمال يمكن أن يقال بأنه هو محور النزاع بين المدرسة المادية والمدرسة الإلهية. يعني أن الخلاف بين المنكرين لوجود الله والمثبتين لوجوده ليس في العلة الفاعلية، وإنما الخلاف بينهما في العلة الغائية. هذه النقطة تحتاج إلى مقدار من التوضيح. هذا المطلب جاي في كلمات السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة، وبتبع ذلك في كلمات الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه أيضا في حواشي أصول الفلسفة، وكذلك في المجلد الخامس من أصول الفلسفة في الإلهيات. هناك الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يتعرض لهذا المبحث، وهو مبحث العلة الغائية وفرقها عن العلة الفاعلية، وله مجموعة من الدروس الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه. الإخوة اللي يستفيدون من الدروس الفارسية مفيدة جدا، وهو في الإلهيات في ذهن 5 أو 6 كاسيتات يتعرض لهذا البحث، هذا المحور القائم بين الفلسفة المادية والفلسفة الإلهية، وأن محور النزاع أين؟ محور النزاع في العلة الفاعلية أم أن محور النزاع في العلة الغائية؟ هناك بنحو واضح ومفصل حدود في 6 أو 7 كاسيتات يبين أن محور النزاع في العلة الغائية، لا أن محور النزاع في العلة الفاعلية. وبيانه بنحو الإجمال، إذا صار وقت بعض عبارات الشيخ المطهري أيضا أنا مترجمها إلى العربية أقرأها للإخوة. وبيان المطلب هو أنه لا يوجد كما يقول هؤلاء الأعلام، لا يوجد ذو عقل سليم يقبل صدفة بمعنى وجود الفعل بلا فاعل. لا يوجد عاقل يقول هذا الفعل لم يكن موجودا ثم وجد، ولكن وجد ماذا؟ وجد صدفة بلا فاعل بلا موجد. فإن كان بعض الكلمات تشير إلى هذا، ولكنه أهل الفن أهل الفكر أهل الفلسفة هذا الكلام لم يصدر منهم أن هناك فعل لم يكن موجود ثم وجد ولكن لا فاعل له. وهذا هو معنى الصدفة والاتفاق بمعنى عدم وجود العلة الفاعلية. هذا لعله هناك اتفاق بين أهل الفكر والعقل والعقلاء أن الاتفاق والصدفة بمعنى عدم وجود فاعل للفعل هذا غير معقول. نعم اختلف هؤلاء القائلون بأن لكل فعل فاعل أن هذا الفاعل مادي أو ما وراء المادة، ذاك بحث آخر. ولكن لم يختلف أحد منهم في أن الفعل يحتاج إلى فاعل. نعم اختلفوا في أن الفاعل مادي أو مجرد. المادي يقول الفاعل مادي والإلهي يقول الفاعل مجرد، ولكن لم يختلفا في أصل دعوى أن الفعل يحتاج إلى فاعل. يعني لم يختلف أحد في أن هذه الموجودات وجدت من علل سبقتها، وتلك الموجودات وجدت من علل سبقتها، وتلك وجدت من علل سبقتها. أما أين تنتهي هذه العلل؟ هناك خلاف آخر بين الإلهي والمادي، أن الإلهي يقول أن هذه السلسلة لا بد أن تقف عند حد لأن التسلسل محال. المادي ماذا يقول؟ يقول لا دليل على استحالة التسلسل، هذه السلسلة تستمر إلى ما لا نهاية، ولكن كل فعل له فاعل سبقه، ولكن الفاعل له فاعل سبقه، وتستمر السلسلة لا إلى نهاية. إذا شوفوا في البحث في بحث الفاعل يوجد هناك جهة اتفاق بين الإلهي والمادي وجهة اختلاف. أما جهة الاتفاق هو أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، أما جهة الاختلاف هو أن هذا الفاعل مادي أو مجرد، وثانيا أن هذا الفاعل ينتهي إلى حد أو لا ينتهي إلى حد. طبعا لي وليس بغريب، تعلمون بأنه على مبنى المشائين هم قبلوا بأن الفاعل متعدد والفاعل واحد متعدد. اذا نحن عندما نقول هذه فواعل موجدة، قل مبنى المجايم كان يقول ان هذه الفواعل ماذا؟ موجدة، ولكنها تنتهي الى ماذا؟ تنتهي الى العلة الاولى وهو فاعل الكل سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون لا تنتهي عند حد، هذه تستمر، هذه السلسلة الحديدية تستمر الا فعل وفاعل فعل وفاعل فعل ومفاعل لا اله ما شاء الله. إذن لا يوجد أحد من أهل الفكر والعقل يقول بأنه يوجد الفعل صدفة بمعنى لا فاعل له. فلهذا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه فيما كتبناه احنا عنه من هذا الكاسيت بعض المطالب المهمة، احنا كاتبين في هذا المطلب اذا الان انا جايبه معي مولانا. يقول فنقول انه لا يوجد بين العلماء بل بين العقلاء من الهيين وماديين من ينكر وجود العلة الفاعلية للاشياء. ماديين والهيين متفقون، أما الإلهيون فواضح، وأما الماديون فأيضا يؤمنون أن كل الظواهر المادية لها عللها الخاصة بها، ولكن سلسلة العلل لا تقف عند حد، ومن هنا ينكرون استحالة التسلسل. فلهذا ليس من الصحيح اتهام المادية بأنهم لا يؤمنون بالعلة الفاعلية للأشياء. لا، المادية أيضا تؤمن بالعلة الفاعلية للأشياء، نعم هؤلاء يقولون أن العلل الفاعلية لا تخرج عن نطاق المادة ولا تقف عند حدين. نعم الاختلاف بين المدرسة المادية والمدرسة الإلهية في شيء آخر. إذن من هذه الجهة لا فرق بين المادي وبين الإلهي. طبعا أنت عندما ترجع إلى كتبهم علماء الطبيعة غير علماء الطبيعة، الجيولوجيا، الأحياء، تجد أنهم دائما يرجعون هذه الموجودات إلى ماذا؟ إلى عللها. يقولون ضمن تفاعلات خاصة وجدت هذه موجودات. وهذه هي نظرية الذرة لديمقراطيس، إذا تتذكرون قلنا ديمقراطيس كان يقول بأن العالم كان ذرات، ثم هذه الذرات ارتبطت بعضها ببعض بنحو ارتباط خاص لمليارات السنين إلى أن وجدت هذه الموجودات التي في عالمنا. إذا يؤمن بعلة فاعلية ولا يؤمن؟ نعم يؤمن بعلة فاعلية، ولكن هذه العلة الفاعلية عمياء لو عالمة، ها؟ عمياء، حكيمة أو غير حكيمة، مدبرة أو غير مدبرة، قادرة أو غير قادرة، هذه كلها ينكرونها. ولكن هذا ليس إنكار للعلة الفاعلية، هذا إنكار للعلة الفاعلية عندنا، مو إنكار للعلة الفاعلية. وكم فرق بين إنكار أصل العلية الفاعلية وبين إنكار الفاعل عندنا؟ لا ملازمة بين إنكار الفاعل عندنا وإنكار أصل الفاعل. بعد أين الخلاف بيننا وبينهم؟ أصل الخلاف بيننا وبينهم في الغاية، في العلة الغائية. هؤلاء يقولون أن هذا العالم وجد صدفة، ولكن لا بمعنى اللا علة فاعلية له، بل بمعنى اللا علة غائية له. ما معنى أنه لا علة غائية له؟ يعني من قبيل أن أقرب المطلب إلى الذهن بمثال. افترض طفل مولانا يعرف اللغة العربية ويعرف الكلمات ويعرف المفردات ويعرف المعاني ويعرف ويعرف، تعطي قلم بيده يكتب كلمات، ولكن هذه الكلمات انت تستطيع ان تستخرج منها جملة منتظمة واحدة؟ لماذا؟ لانه ليس له، انت فقط تجرب انه يعرف يكتب او لا يعرف، يعرف المعاني او لا يعرف. هم يكتب سماء، ارض، بقر، بحر، ماء، زيت، كتاب، قلم، تتعاين، شوف بأنه هذا المكتوب له علة فاعلية وليس له علة فاعلية، ها؟ له فاعل وليس له فاعل، خب من الواضح له فاعل، ولكن له غاية وليس له غاية، ليس له غاية، لأنه لو كان هناك غاية وغرض لابد أن يأتي بهذا الفعل بنحو يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تحقيق ذلك الغرض. فجنابك أنت عندما تريد أن تكتب رسالة ود إلى صديق لك غائب عنك 10 سنوات، شلون تكتب له رسالة مولانا؟ تكتب له رسالات الذم وجفاء ووين، وتكتب له رسالات مدح وعاطفة إلى غير ذلك. لماذا؟ لماذا تكتب النحو من الكلمات؟ لا تكتب نحو الآخر من الكلمات، لأنه عندك غرض خاص تريد أن تحقق ذلك الغرض من خلال هذا الفعل. الآن النجار عندما يأتي وبيده أدوات النجارة وبيده الأخشاب، مولانا لماذا يفعل يقصص هذا الخشب بهذا النحو حتى يجعلها شكل؟ قل لماذا لا يجعل هذا فوق هذا يجعل تحت؟ ليه؟ ممكن ومو ممكن من حيث الفاعل. كما أنه هذا الشكل من المنضدة له فاعل، لو كانت هذه القوائم كل واحدة منها بشكل لها فاعل او ليس لها فاعل، ولكنه انت من هذا اذا وجدت انت تريد منضدة للجلوس عليها والاستفادة من هذه الاستفادة، اما لو وجدت ان المنضدة اوجدت بنحو لا تؤدي الغرض تقول ماذا؟ تقول انه لا غاية له، ولا فاعل له. اذا تكون هذه وجدت صدفة، من باب الصدفة انه شاء له الهوى ان يجعل هذا القائم اللي على اليمين يجعلها هنا وذيك يجعلها هناك وهكذا. هذه العلة الفاعلية في هذا العالم باعتبار انها ليست عالمة، ليست قادرة، ليست قديرة ليست مدبرة أوجدت هذا العالم، تجد أن الأرض تأكل الإنسان والإنسان يأكله الأرض والحيوان يفترس الحيوان والنباتات تأكلها الحيوانات، تجد مولانا العالم عالم الافتراس والانتهاش، عالم الإغتراب، عالم لا قانون مو عالم القانون. إذا هذا له غاية أو ليس له غاية؟ وجد اتفاق. ما معنى وجود صدفة واتفاق؟ بعض من لا خبرة له من أهل القلم، ويأخذ وللزمون قلم ويدرون المطلب، من لا خبرة لهم يكتب يأخذ القلم، هي يستدل بأنه يمكن أن يوجد كتاب منظم كذا كذا ولكن لا فاعل له. لأنه هو الطرف المقابل لا يقول أنه لا فاعل له، يقول ماذا؟ يقول لا غاية له، وإلا مؤمن أن هذا الفعل له فاعل. الفكر الغربي يقول ما وجدناه من التعارض والتداحم والتنافس، كل ما وجدناه في هذا العالم، من جهة وجدنا الإنسان، من جهة وجدنا المرأة، من جهة وجدنا الأرض والسماء، وجدنا السماوات والأرض، ومن جهة وجدنا هذه القوانين الذي هذا يريد أن يقضي على هذا وذاك، وبعبارة أوضح وجدنا العالم شرور. إذن هو فعل حكيم أو فعل غير حكيم؟ لأنه لو كان فعل الحكيم لكان له غاية، وحيث لا غاية له إذن لا فاعل حكيم له. من هنا يتضح شوفوا ارتباط البحث العلة الغائية ببحث ماذا؟ ببحث الفاعل الإلهي، ببحث وجود الله سبحانه وتعالى عندنا. فالتفتوا لا تنافي بين أن البحث في العلة الغائية أشرف أجزاء الحكمة، والبحث في الإلهيات أيضا أشرف أجزاء الحكمة، لأنه لولا البحث في العلة الغائية لما أمكن إثبات فاعل عالم قدير مدبر و إلى غيره. صحيح ينصدق. ومن هنا قالوا أنه كلما تقدمت العلوم خدمت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه العلوم كلما تتقدم تستطيع أن تستخرج وتستكشف من أسرار هذا العالم قوانين، وأن كل شيء مسخر وميسر لما خلق له، وأن كل فعل من هذه الأفعال وكل موجود من هذه الموجودات لها غاية تسير إليها، لا تخطئ ذلك الطريق. هذه الغاية التي هي توجه الجميع إليها يستكشف منها أن الفاعل ماذا؟ فاعل حكيم مدبر عالم ونحو ذلك. ومن هنا يأتي أهمية البحث في العلة الغائية، وإلا لولا البحث ولولا العلة الغائية ولولا الغاية لما أمكن إثبات المبدأ، بل ولما أمكن إثبات المعادي أيضا، فضلا عن الرسالات والشرائع. شوف الطريق كله ينسد فصول الدين مرتبط ببحث العلة الغائية، لأنه إذا لم يثبت عندنا غاية إذا مبدأ مو موجود. إذا مبدأ مو موجود تقول مولانا هذا العالم فيه ظلم لابد فديوم يصير فيه عدل، يقول هذا إذا أوجده عالم مدبر حكيم، مو إذا أوجدته صدفة عمياء. التفتوا جيدا، من نقول أوجدتها صدفة عمياء يعني مو وجدت بلا فاعل، وجدت بفاعل أعمى، وجدت بالمادة. فينسد طريق المبدأ عندنا، وكذلك ينسد طريق المعاد عندنا. لماذا؟ لأن واحدة من الأدلة التي نحن نستدل بالواحدة من أهم تلك الأدلة لإثبات المعاد أن هذا العالم الذي نعيش فيه لا يأخذ كل ذي حق حقه، فلا بد يوجد توجد نشأة أخرى يأخذ كل ذي حق حقه. هذا من المبدأ. خب إذا كان الأمر كذلك بعد يمكن إذا سد طريق المبدأ سد طريق المعاد يمكن إثبات ما هو الواسطة بينهما وهو الشرائع والنبوة، أو لا يمكن ذلك؟ احنا نثبته النبوة بماذا؟ بقاعدة اللوط. النبوة بماذا نثبتها؟ نثبتها بان الله خلق الانسان وحيث انه عالم باحتياجاته ويعلم انه لا يستطيع هو ان يلبي كل حاجاته، فيحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ارتباط بالسماء. طب اذا كان الموجد ليس عالما، ليس حكيما، ليس مدبرا، قد يوجد شيئا لا يستطيع ان يلبي حاجاته، لانه وجد صدفة بمعنى لا غاية له، سينسد طريق المبدأ والمعادي والنبوة والرسالة جميعا. هذا هو بحث العلة الغائية، ومن هنا يأتي أهمية العلة الغائية التي عبر عنها هؤلاء الحكماء الإلهيون بأنها أفضل أجزاء الحكمة الإلهية. والآن ننتقل إلى أصل المطلب، خلنا نقرأ في كم سطر مولانا. الفصل الحادي عشر في العلة الغائية وإثباتها. طبعا الإخوة اللي يحتاجون، أنا ما عندي مانع أطفالها لأنه بها مطالب، أنا شفت وقت الآن ماكو كلها نقرأها، يريدون تصوروها يستفيدون منها موجود. قال سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن الحركتا كمال أول. هذا المطلب تقدم مفصلا في بداية الحكمة. ما هو تعريف الحركة؟ عرفنا الحركة، قلنا خروج شيء من القوة إلى الفعل، وعرفه أرسطو كما أشرنا أنه خروج للشيء بالقوة من حيث الكمالين، الذي هو كمال ماذا؟ كمال الحركة وكمال الوصول الى منتهى الحركة. هذين كمالين. الجسم عندما يبدأ الحركة من هنا له كمالان، الكمال الاول هو الحركة، الكمال الثاني هو ماذا؟ هو منتهى اليه الحركة وهو الفعل. وصول الى النهاية نسميه غاية، وصول الى الفعل المبتغى نسميه ماذا؟ غاية. فالجسم ساكن هنا واقف هنا له كمالان بالقوة، فهو بالقوة من حيث هذين الكمالين. يا كمال، كمال اول وهو الحركة، وكمال ثاني وهو منتهى اليه الحركة الذي هو الفعل. خب اذا حصل الكمال الاول بعد صار بالقوة، ولكن بالقوة من حيث الكمالين لو بالقوة من حيث الكمال الثاني، يعني الان ما دام هو متحرك هو له كمالان بالقوة، لو له كمال واحد بالقوة، بعد له كمال واحد بالقوة، لان الكمال الاول بالقوة الان تلبس به في الفعل، فصار بالفعل من حيث الكمال الاول، وان كان بالقوة من حيث الكمال الثاني. ومن هنا عرفوا ماذا؟ عرفوا الحركة، عرفها ارسطو بانها ان الحركة كمال اول، ولكن كمال اول لاي شيء؟ لما هو بالقوة من حيث الكمالين. هذا تعريف البداية، كمال اول لما هو بالقوة من حيث الكمالين، ولكن هذا كمال اول لاي شيء؟ لما هو بالقوة من حيث الكمال الثاني. فلهذا قال من حيث انه بالقوة، يعني بالقوة من حيث الكمال الثاني. اذا هذه بالقوة الاولى من حيث الكمالين، بالقوة الثانية من حيث الكمال الثاني. اذا فهناك كمال ثان، المهم هو ذاك. سؤال، أن الكمال الأول مطلوب لذاته لو أن الكمال الثاني مطلوب لذاته؟ الكمال الثاني مطلوب لذاته والكمال الأول مطلوب لغيره، مطلوب لأجله، لأجل الكمال الثاني، بشهادة أنه لو كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الكمال الثاني بلا حركة، كان يتحرك ولا يتحرك؟ لا يتحرك. افترض ان كمالك في العلم، ولكن هذا الكمال العلمي يحتاج الى ان تذهب تتحرك من البيت إلى المدرسة إلى المدرسة، ولكن أنت تستطيع أن تحصل ذلك العلم ذلك الكمال بلا حركة، أم تتحرك أو لا تتحرك؟ ها؟ لا تتحرك. وهذا خير شاهد على أن الكمال الأول وهو الحركة ليس مطلوبا لذاته بل هو مطلوب لغيره. قال فهناك كمال ثاني. طبعا لا تقول مولانا أنت تريد أن تعتمد على التعريف، يقول لا هذا برهانه سيأتي في القوة والفعل أن الحركة هذا تعريفها وهذا هو الصحيح والبرهان قائم على هذا وأن الحركة خروج للشيء من القوة إلى الفعل، ولكن إن شاء الله سيأتي أن هذا مبني على التطور الأورسطي والمشائي للحركة، أما على مبنى الحكمة المتعالية في الحركة فهناك مطلب آخر أساسا المطالب لم تتغير. الآن نحن ما ندخل فيه، الآن نتكلم على المبنى المتعارف على الحركة وهو خروج الشيء من القوة إلى الفعل. قال فهناك كمال ثان يتوجه إليه المتحرك بحركته المنتهية إلى ذلك الكمال الثاني، فهو يعني الكمال الثاني وهو الفعل، يعني خروج شيء من القوة إلى الفعل يعني الفعل، فهو الكمال الأخير. طبعا هذا الأخير الأخير الإضافي لا الأخير الحقيقي، يعني الأخير النسبي، قد يكون أيضا هو ماذا لا يكون هو آخر المطاف بل يكون كمالا متوسط، فيحتاج الإنسان أن يبدأ ماذا حركة أخرى للوصول إلى كمال فوقها وهكذا. ليس المراد من الكمال الأخير يعني ما بعد لا يوجد بعده كمال، مراد يعني ذلك الفعل الذي يريد المتحرك الوصول إليه، تلك الفعلية التي يفقدها وهو الآن بالنسبة إليها بالقوة، الذي يتوصل إليه المتحرك بحركته وهو ذلك الكمال الثاني وهو المطلوب لنفسه، والحركة مطلوبة لأجله لغيره. ولذا قيل إن الحركة لا تكون مطلوبة لنفسها وأنها لا تكون مما يقتضيها ذات الشيء، ذات الشيء بحسب حبه للكمال يقتضي تحقق الكمال إذا كان فاقدا له، أما أن يحقق ذلك بالحركة فقط لا، هذا قد يختلف من موجود إلى موجود آخر. الذي يقتضيه فطرة كل موجود هو ماذا؟ حب الكمال المفقود، يريد الكمال الذي لا يوجد عنده. أما هذا الكمال بما يتحقق؟ قد يتحقق بالحركة وقد يتحقق بغير الحركة. ومن هنا إذا إنسان استطاع أن يحقق الكمال المطلوب له من غير حركة لاستغنى عن الحركة. قال وإنها لا تكون مما يقتضيه ذات الشيء، وهذا الكمال الثاني هو المسمى غاية الحركة. إذن بناء على هذا التعريف المستفاد من البرهان الذي أقيم لإثبات الحركة، لأنه نحن في البداية قلنا أنه توجد عندنا حركة، ثم صرنا في تعريف هذا الأمر المبرهن الذي قام عليه البرهان، فعرفناه بماذا؟ عرفناه بخروج الشيء من القوة إلى الفعل. لا تقولوا بأن السيد العلامة أثبت الغاية من خلال التعريف، ما أثبت الغاية من خلال التعريف، أثبت الغاية من خلال ماذا؟ من خلال إقامة البرهان على أنه توجد عندنا موجودات متحركة، وعرفناها بهذا التعريف او بتعريف اخر. وهذا الكمال الثاني هو المسمى غاية الحركة يستكمل بها المتحرك. لماذا؟ لانه اذا كان المتحرك واجدا لتلك الغاية لا معنى لان يتحرك لتحصيل تلك الغاية، لا معنى لان يصدر منه فعل. متى يصدر منه الفعل وهو الحركة؟ إذا كان فاقدا للغاية. أما إذا كان واجدا للغاية فالواجد سبحانه وتعالى. ومن هنا حصلت مشكلة، وهو أن الله العدل ماذا يفعل الفعل؟ الله واجد للغاية، فإذا واجد للغاية فلا يفعل أو يفعل لا لغاية بين اثنين أنت. وحيث أن الله فعل إذا ماذا؟ فعله لا غاية له. وهذا ذهب إليه جملة من التحقق. لماذا؟ لأن الذي يحرك الفاعل للإتيان بالفعل هو ماذا؟ هو استقداره للغاية. أما إذا كان واجدا للغاية بنحو أعلى وأشرف أيضا فلا معنى لأن يأتي بالفعل. التفتوا لهالنقطة الأساسية وهي أن الذي يكون فاقدا يوجد الفعل حتى يحصل على الغاية. واضح المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال وهو أنه هل يمكن أن يوجد فعل ولا اتجاه له؟ ممكن؟ يعني جنابك تتحرك ولكن هذه الحركة مو معينة اتجاهها، ممكن أو ممكن؟ ها؟ محال هذا. ومن هنا حيث يوجد خروج من القوة إلى الفعل إذا لا بد من وجود جهة أو لا؟ أو لا؟ وإلا لو لم تكن غاية فلا حركة، وإنما هو ماذا؟ سكون بعد. أنت الآن جنابك أخرج من البيت ولم يكن بها غايتك معينة، يعني لا تعلم هنا هنا هنا تستطيع أن تتحرك من مكانك أو لا تستطيع ده. إلا أن تقول ماذا؟ قلنا حتى إحنا نروح نوصل إلى الحرم حتى بعد ذلك نعين. إذا بدأت ماذا؟ بدأت وأنت تريد الذهاب إلى الحرم. ومن هنا قالوا خروج من القوة إلى الفعل يستحيل أن لا يكون له جهة وغاية، فإن لم يكن هناك فعل وغاية فلا حركة، انقلبت الحركة إلى سكون. بعد يستحيل أن نتصور حركة ولا غاية لها ولا جهة لها ولا منتهى إليها. بعد استثالب بانتفاء الموضوع يعني يستحيل أن توجد عندنا حركة ولا غاية لها. ونحن بالبرهان ثبتنا أن العالم فيه حركة أو لم يثبت بالبرهان أن العالم فيه حركة؟ نعم، إذا آمنا بمبنى من ينكر الحركة من حق ذاك المبنى يمكن أن ينكر ماذا؟ الغاية أيضا، لا توجد حركة. أما بعد أن أثبتنا بالبرهان أن العالم متحرك أو فيه حركة، فيه غاية أو ليست فيه غاية؟ فيه غاية، لأن الحركة بلا غاية محال. وهذا الكامل هسه بعد ذلك تفاصيله يأتي، قلنا وهذا الكمال الثاني هو المسمى غاية. طبعا هو إلى المتوسط كنا نقول الغاية الفعل، هسه سيثبت بعد ذلك كله غاية الفاعل حتى الحق. وهذا الكمال الثاني هو المسمى غاية الحركة يستكمل بها المتحرك نسبتها، هذه الغاية إلى الحركة نسبة التمام إلى النقص. لماذا؟ لأن المتحرك كان فاقدا وبالحركة يريد أن يكون كاملا، كان بالقوة وبالحركة يريد أن يكون بالفعل. نسبة التمام إلى النقص ولا يخلو عنها، أي عن الغاية، حركة، وإلا لو خلت عن الحركة لانقلبت الحركة سكونا. هذا برهان لإثبات أن كل حركة لها غاية. بس إذا استطعنا أن نثبت أن كل العالم متحرك فإذا له كله له غاية. إذا استطعنا، لم نستطع أن نثبت كل العالم متحرك، بعضه متحرك ذاك البعض المتحرك له غاية. هتشوفوا ينفتح الطريق أن الحركة الجوهرية إذا استطاعت أن تثبت الحركة العامة تثبت لنا ماذا؟ الغاية الواحدة للعالم. الحمد لله رب العالمين.